فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. مرحبا بالحبيب، حياكم الله شيخ. تسمعوني جيدا؟ نعم اسمعكم جيدا شيخنا. جميل هذا. لا لا لا ادعوه هكذا كما ترغبون. نستعين بالله ان شاء الله. حياكم الله شيخ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى. هل تسمعون جيدا؟ إيه الآن جيدا شيخنا، الحمد لله. هذا التعريف. عفوا شيخي، كان الصوت يقطع، يعني قبل ذلك لم نسمع. لم تسمع من أول الدرس؟ لا لا، يعني بعد المقدمة وبدأ الصوت يقطع. طب الآن؟ الآن؟ الآن جيد، نعم شيخي، الحمد لله. هذا التعريف للحديث الصحيح قد دار حوله بحوث كثيرة لأهل العلم عليهم رحمة الله تعالى، وطبعا بعض هذه البحوث ربما لا نستطيع أن نتناوله في مثل هذه التعليقات على كتاب ابن الصلاح، لكن نقف على أهم ما دار بين أهل العلم فيما يتعلق بهذا بتعريف الحديث الصحيح. من أهم ذلك قوله رحمه الله تعالى في الحديث الصحيح: لا يكون شاذا ولا معللا. لا يكون شاذا ولا معللا. هنا وقف بعض أهل العلم مع هذا القيد أو هذا الاستثناء، وهو أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى أفرد للشاذ بابا وأفرد للمعلول بابا آخر، وذكر في الشاذ أن الشاذ نوعي، أن الشاذ نوعان، منه ما يدرك بالتفرد مع القرينة الدالة على خطأ من تفرد، ومنهما يستدل على شذوذ روايته بالاختلاف الواقع بين الروايات وبين الرواة. فمثلا لو أن راويا ضعيفا أو راوي ثقة لكنه يخطئ، جرب عليه الخطأ فنزلت مرتبته من أعلى مراتب الثقات إلى أدناها وإن كان من الثقات، فهذا إن تفرد فبحسب ما حرره ابن الصلاح يعد شاذ، مع القرائن التي تصحب ذلك فترجح جانب الخطأ على جانب الإصابة. وموضوع القرائن هذا سيأتي تفصيله لاحقا إن شاء الله تعالى. إذن الشاذ يدرك أحيانا بالتفرد مع القرينة وأحيانا بالاختلاف المفضي إلى الترجيح. وفي باب العلة ذكر الشيء نفسه، ذكر أن العلة تدرك أحيانا بالتفرد وأحيانا تدرك بالاختلاف. إذن نفهم من مجموع البابين أن الشاذ والمعلول كلاهما يدرك إما بالتفرد مع القرينة وإما بالاختلاف المؤثر، وإما بالاختلاف المؤثر. قال هذا في الشاذ وقال هذا في المعلول. فظاهر صنيعه في البابين أن طرق إثبات الشذوذ والعلة واحدة، إما التفرد وإما الاختلاف. إذن فلماذا هنا في تعريف الحديث الصحيح اشترط انتفاء الحديث منهما معا؟ ألم يكن يكفي أن يقول ولا يكون شاذا ويدخل المعلول، أو يقول ولا يكون معلولا ويدخل الشاذ، باعتبار أن المعلول والشاذ كليهما يدرك بالتفرد والاختلاف؟ فهذا بحث تناوله بعض أهل العلم. والواقع أن اشتراط انتفاء الحديث من الشذوذ والعلة معا أمر ضروري، وذلك لأن العلماء لم يتفقوا على أن الشاذ والمعلول كلاهما يدرك بالتفرد والاختلاف. فهذا ذهب إليه طائفة من أهل العلم، وهو أن الشذوذ كما يدرك بالتفرد يدرك بالاختلاف، وأن العلة كما تدرك بالتفرد تدرك بالاختلاف. فهذا مسلك سلكه طائفة من أهل العلم، ولكن هناك من أهل العلم من فرق، منهم الإمام أبو حاتم والإمام أبو زرعة والإمام الدرقطني والإمام ابن صاعد، حتى الحاكم النيسابوري نص على هذه التفرقة في كتاب معرفة علوم الحديث. فذكر الحاكم النيسابوري نصا، ودل صنيع الأئمة الذين سميناهم على اختيارهم لهذا المسلك هو أن الشذوذ يختلف عن العلة. الشاذ حديث خطأ، لكننا استدللنا على وقوع الخطأ فيه بالتفرد المصحوب بالقرين، أما العلة فهي خطأ أيضا، ولكننا استدللنا على وقوع الخطأ فيه بالاختلاف بين الرواة. إذن هؤلاء العلماء خصوا الشاذ بالخطأ المستدل عليه بالتفرد مع القرينة، بينما المعلول هو الخطأ المستدل عليه بالاختلاف بين الرواة، حتى قال الحاكم النيسابوري وليس الشاذ كالمعلول، وأخذ يفصل على نحو ما ذكرت. ونحن نجد في كلام أهل العلم كمن سميتهم، تجدهم مثلا يقول هذا حديث غير محفوظ ولا أعلم له علة، غير محفوظ ولا أعلم له علة، وأحيانا يقولون هذا حديث منكر ولا أعلم له علة. نفي العلة هنا أمر مستشكل، كيف يكون منكر وليس له علة؟ كيف يكون غير محفوظ؟ لأن غير المحفوظ هو الشاذ، كيف يكون غير محفوظ ومع ذلك هو ليس فيه علة؟ إذا فهمنا مناهج هؤلاء العلماء زال الإشكال، وهو أن هؤلاء العلماء الذين يستعملون مثل هذه العبارات يقصدون أن الحديث غير محفوظ، أن الحديث خطأ، أن الحديث شاذ، أن الحديث منكر، وإنما عرفنا كونه منكرا بتفرد من ليس أهلا للتفرد به. أما وجه الخطأ، كيف أخطأ، على أي وجه أخطأ، هل قدم، هل أخر، هل زاد، هل نقص، هل أبدل شيئا بشيء، هذا كله لا يدرك بمجرد التفرد، لابد من اختلاف الرواة، فباختلاف الرواية يتبين فرق ما بين رواية كل راوي منهم، فيظهر صواب من أصاب وخطأ من أخطأ، وهذا هو العلة. كأن العالم يقول هذا حديث منكر، هذا حديث شاذ، لكنني لا أعرف صواب الرواية ما هو، لا أعرف كيف وقع هذا الخطأ، على أي وجه وقع هذا الخطأ، لكنه خطأ. فهنا وجدنا طائفة من أهل العلم يخصون الشاذ بالتفرد الذي لا يحتمل، ويخصون المعلول بالخطأ المستدل عليه بالاختلاف بين الرواة. وعلى ضوء هذا إذن الشاذ والمعلول ليس شيئا واحدا عند بعض أهل العلم بالحديث. وهنا نفهم لماذا ابن الصلاح اشترط السلامة منهما معا، لأنه لو قال لا يكون شاذا فقط على أساس أن الشاذ والمعلول كلاهما يدرك بالتفرد والاختلاف، قد يقول قائل هناك طائفة من أهل العلم وهم من علماء الحديث لا يجعلون الشاذ يدرك مما يدرك بالاختلاف، وإنما الشاذ عندهم هو الذي يدرك بالتفرد مع القرين. ولو قال ولا يكون معلولا فقط فلاستدرك أيضا الأمر نفسه. وابن الصلاح يريد أن يذكر للحديث الصحيح تعريفا يكون تعريفا مقبولا عند جميع علماء الحديث، تعريفا يصدق عليه معنى الشاذ ومعنى المنكر عند العلماء علماء الحديث جميعا. فلو قال لا يكون شاذا وسكت سيكون التعريف لا يصلح على مذهب بعض أهل العلم، ولو قال لا يكون معلولا ولم يستثني الشاذ لا كان أيضا التعريف قاصرا عن أن يلبي ما مذهب طائفة من أهل العلم هم وكلهم أئمة حديث. فاشترط السلامة من الشذوذ والعلة ليكون التعريف شاملا للصحيح الذي هو صحيح عند علماء الحديث قاطبة. إذن كون ابن الصلاح رحمه الله تعالى اشترط ذلك أي السلامة من الشذوذ والعلة معا هو في غاية الإصابة، ولبى رغبة علماء الحديث جميعا، وحقق في هذا التعريف الصحيح الذي هو صحيح عند علماء الحديث، سواء منهم من لا يفرق بين الشاذ والمعلول أو من كان يفرق بين الشاذ والمعلول. فكل هذه المذاهب المأثورة عن أئمة الحديث، التعريف ابن الصلاح يحقق الصحيحة الذي هو صحيح عندهم جميعا. ننتقل إلى قضية أخرى، متعلقة أيضا بهذا التعريف. هناك من استدرك على الإمام ابن الصلاح حيث قال في تعريف الحديث الصحيح ولا يكون شاذا ولا معلولا، قالوا أين المنكر؟ لابد للحديث الصحيح أن يكون سالما من النكارة، كما أنه لابد أن يكون سالما من الشذوذ والعلة، فلماذا لم يستثني المنكر؟ وهذا الاستدراك متعقب. لماذا هو متعقب؟ لأنه يرجع إلى معرفة اصطلاح أهل العلم. اصطلاح أهل العلم في التعامل مع الشاذ والمنكر لهم في ذلك مذهبان. هناك من لا يفرق بين الشاذ والمنكر، حتى ابن الصلاح وإن أفرد المنكر بباب وأفرد الشاذ بباب، لكنه في كلا البابين بيّن أنهما شيء واحد، أن الشاذ والمنكر لفظان يعبر بهما عن معنى واحد. فإذا استثنى الشذوذ فيدخل فيه المنكر بالضرورة، لأن المنكر على مذهب ابن الصلاح وأمثاله من أهل العلم والشاذ كلاهما شيء واحد، فإذا استثنيت الشاذ دخل في تعريفك المنكر وفي استثنائك المنكر بالضرورة. هناك من أهل العلم من يفرق بين الشاذ والمنكر كالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وطائفة من أهل العلم، يرون أن الشاذ شيء والمنكر شيء آخر. لكن حتى مع تفريقهم بين الشاذ والمنكر إنما خصوا الشاذ بخطأ الثقة وخصوا المنكر بخطأ الراوي الضعيف. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا استثنينا في الحديث الصحيح أن يكون سالما من الشذوذ فبالضرورة يكون سالما من النكارة. ليه؟ لأن المنكر أشد ضعفا من الشاذ، لأن الشاذ خطأ نعم لكنه وقع من راوي ثقة، أما المنكر فهو خطأ أيضا لكنه وقع من راوي ضعيف. بمن يفرق هذا التفريق من أهل العلم. فإذا قلت لا يكون شاذا فهذا الاستثناء يشمل المنكر بالضرورة لأن المنكر أشد ضعفا من الشاذ، فإذا استثنيت الأقل ضعفا فيدخل بالضرورة الأكثر ضعفا. كما تقول مثلا الصحيح أقوى من الحسن، فإذا قلت الحديث الحسن حجة فبالضرورة يكون الصحيح حجة لأن الصحيح أقوى من الحسن، لا أحتاج أن أعين الصحيح، لا أقول الصحيح هو الحسن حجة. إذا قلت الحسن حجة مع اعتقادي أن الحسن مرتبة أقل من مرتبة الصحيح فيدخل الصحيح من باب أولى لأنه أقوى مرتبة وأعلى رتبة من الحديث الحسن. هذا كله بحسب المأثور عن العلماء في اللفظين الشاذ والمنكر، هل هما شيء واحد أم هما لفظان يعبر بهما عن معنيين مختلفين. لكن نحن في صدد الحديث الصحيح بحسب تعريف الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى. ابن الصلاح يتكلم عن راوي عدل ضابط لأنه عندما عرف الحديث الصحيح ذكر أن راويه موصوف بالعدالة والضبط أي ثقة، أي أنه من جملة الثقات ليس من جملة الضعفاء. فإذا كان الراوي عنده ثقة وهو راوي الحديث الصحيح والثقة قد يخطئ فيكون حديثه شاذا، عند من يفرق بين الشاذ والمنكر. أما المنكر فعند من يفرق هو راويه ضعيف، والراوي الضعيف لا علاقة له بالحديث الصحيح أصلا لأن الحديث الصحيح راويه ثقة عدل ضابط، فكيف أجيء للعدل الضابط الذي أعتقد أنه إذا أخطأ كان حديثه شاذا ثم أقول هذا الرجل العدل الضابط إذا أخطأ لابد أن يسلم حديثه من الشذوذ والنكارة. والمنكر أصلا لا يتنزل على أحاديث الثقات إنما يتنزل على أحاديث الضعفاء بحسب من فرق بين الشاذ والمنكر. هنا نفهم أمر في غاية الأهمية وهو أنه لا سبيل أمامك لفهم هذا العلم إلا إذا أتقنت معرفة اصطلاحات القول. فاصطلاحات علماء الحديث والمعاني التي يقصدونها من الألفاظ هذا هو أول شيء ينبغي أن يهتم به طالب العلم حتى يفهم كلام أهل العلم على وجهه، لأن هذه الاصطلاحات أشبه باللغة التي يتحدث بها القوم. أنت إذا لم تعرف اللغة العربية هل تفهم المتحدث باللغة العربية؟ لا يمكن أن تفهم المتحدث باللغة العربية وأنت لم تدرس اللغة العربية ولم تفهم اللغة العربية ولم تعرف ضوابط اللغة العربية. كذلك أيضا اللغة التي يتكلم بها علماء الحديث هي ما نسميه نحن بمصطلح الحديث، لفظ صحيح، لفظ حسن، لفظ ضعيف، لفظ منكر، لفظ مقلوب إلى آخره. إذا لم تعرف هذه المعاني، إذا لم تعرف هذه المعاني، معاني هذه الألفاظ عند المتحدثين بها وهم أهل الحديث، وإذا كان اللفظ مستعملا عندهم في أكثر من معنى لابد أن تعرف تلك المعاني كلها حتى لا تسيء فهم كلام أهل العلم، وإلا حينئذ تجد نفسك إما تنكر على العلماء وإما أن تفهم كلامهم فهما غير صواب على غير ما أرادوه رحمهم الله تعالى. يعني مثلا تجد بعض الناس كلما وجد في كتب الرجال فلان ثقة يقول إذا الحديث صحيح مدام أنه وجد لفظة ثقة إذا حديثه صحيح، هو إنما درس معنى واحدا من معاني لفظة الثقة وهو أن الراوي ثقة هو العدل الضابط، هو العدل الضابط، وإذا كان الراوي عدلا ضابطا فهو ثقة، وإذا كان ثقة فحديثه صحيح، هو درس هذا. لكن لفظ ثقة يطلق كثيرا على العدل وإلا بيكون ضابط، تجد العلماء يقول فلان ثقة يكتب حديثه ولا يحتج به. الله كيف لا يحتج به؟ أيوة لأنه هو استعمل لفظ ثقة بمعنى عادل أي لا يتعمد كذبا، وإن كان يقع منه الخطأ عن غير قصد. وأحيانا يطلقون الثقة ويصفون الراوي بأنه ثقة ثم يقولون وهو ضعيف الحديث. ما معنى ثقة ضعيف الحديث؟ ما معنى صدوق ضعيف الحديث؟ ما معنى صدوق أو ثقة سيء الحفظ؟ ثقة هنا في هذا السياق بمعنى عدل، أي أنه لا يتعمد كذبا، وهذا لا ينفي أن يكون يقع منه الخطأ عن غير قصد، فلا يكون ثقة بمعنى عدل ضاد، وإنما هو ثقة فقط بمعنى عدل. وهنا مهم جدا لمن يطالع كلام أهل العلم في كتب الرجال أن يكون مدركا لهذه المصطلحات، لا سيما المعاني التي ليست منتشرة ولا مشتهرة في كتب المصطلح، لأن علماء المصطلح في الغالب يذكرون أشهر المعاني لللفظ، أشهر المعاني لللفظ، لا يستقصون، لا يذكرون المعاني التي ترد في كلام أهل العلم ويقصدونها من تلك الألفاظ وهي غير منتشرة ولا مدونة في كتب المصطلح. فهنا لابد لطالب العلم أن يعرف معاني هذه الألفاظ عند العلماء، وإذا كان اللفظ الواحد مستعملا في أكثر من معنى ينبغي عليه أن يعرف المعاني المتعددة لهذا اللفظ الواحد. وهذا أمر ليس يعني غريبا، هو موجود يعني في القرآن نجد هذا، وفي السنة نجد هذا، وفي كلام أهل العلم نجد هذا. يعني في القرآن تجد اللفظ الواحد في آية له معنى، وفي آية أخرى له معنى، وفي آية ثالثة له معنى، وهذه طبيعة اللغة العربية. يعني مثلا قول الله تبارك وتعالى إن أوحينا إلى نوح كما أوحينا إلى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، هنا اللفظ الواحد. وفي آية أخرى وأوحى ربك إلى النحل، وفي آية أخرى وأوحينا إلى أم موسى، هنا استعمل الوحي وهنا استعمل الوحي وهنا استعمل الوحي. هل الوحي هنا هو نفس معنى هنا أم الوحي في كل موضع له معنى خاص يختلف من آية إلى آية ومن سياق إلى سياق؟ كذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك في كلام أهل العلم، تجد اللفظ الواحد قد يطلق في سياق ويراد به معنى، وفي سياق آخر ويراد به معنى آخر. فعلى طالب العلم الذي يريد أن يتفهم مناهج المحدثين ويعرف هذا أصولهم على الحقيقة، أن يعرف المعاني التي يقصدونها من اللفظ الواحد مهما إيه؟ مهما تعددت هذه المعاني. وسيأتي مثلا في لفظ الحسن، نحن نعرف أن الحسن نوعان، حسن لذاته وحسن لغيره، جميل، لكن هناك معاني أخرى للحسن ذكرها العلماء في كتبهم، لكن في كتبهم موسعة، ولكن الكتب المصطلح في الغالب تذكر المشهور أو المعاني المشهورة ولا تقصد المعاني التي هي نادرة الوقوع. يعني مثلا سيدنا شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى، وهو من أئمة الحديث الكبار، قيل له لماذا لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وأحاديثه حسان، فماذا كان جواب شعبة؟ قال من حسنها فررت. كيف؟ هل هناك من يفر من الأحاديث الحسنة؟ وسيدنا إبراهيم ابن يزيد النخعي وهو من التابعين يقول كانوا إذا جلسوا، أي مشايخه، كانوا إذا، ومشايخهم من كبار التابعين أو من الصحابة، يقول كانوا إذا جلسوا كرهوا أن يخرج الرجل حسان حديث. هل أحد يكره الأحاديث الحسنة؟ وهل يمكن لأحد من السلف أن يكره الأحاديث الحسنة المحتج بها؟ لا، وإنما الحسن هنا بمعنى الغريب والمنكر، كما شرح ذلك الخطيب البغدادي وغيرهم من أهل العلم، وسيأتي عندما نتعرض لهذا في مبحث الحسن إن شاء الله. فطالب العلم لابد يكون عنده هذا التصور، وهو أنك لا، إذا عرفت المعاني المشهورة من خلال كتب المصطلح أهلا وسهلا، لكن لا تكتفي بها ولا تعتقد أن هذه الألفاظ لا تطلق إلا على تلك المعاني المدونة في كتب المصطلح. قد تستعمل في كتب التاريخ، في كتب العلل، في كتب الرجال، بمعاني غير تلك المعاني الموجودة في الكتب المدونة في المصطلح. أحيانا أيضا بعض الباحثين وبعض طلبة العلم يغتر بالمعنى اللغوي للكلمة، ونحن في سياق دراسة اصطلاح، وليس بالضرورة أن المعنى المقصود من اللفظ في علم ما أن يكون هو نفس المعنى الذي تمنحه اللغة لهذا الايه لهذا اللفظ. يعني أنا قرأت لبعض الأساتذة الأفاضل أنه سئل عن مثل قول الإمام ابن أبو عروبة الحراني، الإمام أبي عروبة الحراني، أنه سئل عن بعض الرواة فقال كأن أحاديثه فوائد، كأن أحاديثه فوائد. تبادر إلى ذهن المسؤول عن هذا السؤال، السؤال كان هل هذه صيغة تجريح أم تعديل؟ هل هذه صيغة تجريح أم تعديل؟ فهو نظر إلى المعنى اللغوي للكلمة فقال فوائد، إذن هي شيء جميل، شيء يفيده الواحد للآخر، ولا يمكن أن يفيد واحد لآخر إلا ما هو إيه؟ له قيمة وله منزلة. فقال هذه صيغة تعديل، نظر إلى المعنى اللغوي مجردا، بينما هذا اللفظ من حيث الاصطلاح قد شرحه العلماء سبقون إلى شرحه بأن المراد منه التجريح، لأن الفوائد في عرف علماء السلف هي الغرائب والمناكير، وإنما سميت فوائد لأن المنكر والغريب في إنما ينفرد به الرجل لا يوجد عند غيره، ولهذا كان غريبا ولهذا استنكر عليه. فهو الناس كانوا يذهبون إليه لأخذ تلك الغرائب وتلك الفوائد التي لا توجد إلا عند ذلك الرجل. ومعلوم أن أغلب الغرائب أخطاء، حتى قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، وهذه الرواية موجودة في الكفاية للخطيب البغدادي، قال رحمه الله تعالى الإمام أحمد إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة، إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة فاعلم أنه حديث خطأ أو غلط من المحدث، وإذا سمعتهم يقولون هذا حديث لا شيء فاعلم أنه حديث صحيح. كيف يكون لا شيء وحديث صحيح؟ هو يشير الإمام أحمد بمقولته هذه إلى طبيعة طلبة الحديث. طالب الحديث يحب أن يسمع الجديد الذي لم يطرق سمعه من قبل، فإذا وجد الشيخ يروي أحاديث مشهورة، أحاديث يعرفها كل الناس، فيذهب فيها يقول لا شيء أنا لا أريد هذا. فهذا يدل على أن تلك الأحاديث مشهورة مستفيضة، ولهذا هو رغب عن أن يسمعها ولم يقبل على سماعها وأخذها عن هؤلاء الشيوخ لأنه سمعها من غير وجه. أما إذا سمعتهم يقول هذا فائدة، هذا غريب، يعني هذا لا يوجد إلا عند هذا الشيخ، تجدهم إيه؟ يستحسنون سماع تلك الأحاديث حتى يحصلوا ما لا يوجد إلا عند هذا الشيخ، فيزداد ذلك في مروياتهم. شوف هنا ترشدنا هذه الحكاية إلى أمر مهم جدا، هو كما قلنا آنفا لابد أن تكون مدركا لمعاني المصطلحات والألفاظ التي يستعملها أهل العلم والمعاني المختلفة لللفظ الواحد. فهو أيضا مما ينبغي على طالب العلم أن يدركه ألا وهو معرفة عادات رواة الحديث وأئمة الحديث، عادات رواة الحديث وأئمة الحديث، يعني تعرف أنهم كانوا يحبون أشياء معينة أو لا يحبون أشياء معينة، يقبلون على أشياء معينة ولا يقبلون على أشياء معينة، حتى تكون متصورا لهذا الزمان الذي كانت فيه الرواية. ولهذا مثلا في الإمام سيدنا أيوب ابن أبي تميمة السختيان، كان بعض أصحابه قد تغيب عن مجلسه فترة، فمرة من المرات إذا بسيدنا أيوب السختياني قد رأى هذا الرجل يسير في الطريق، فقال له لعلك جالست ذلك الرجل، يعني تركت مجلسنا وذهبت إلى هذا الرجل، يشير إلى عمرو بن عبيد المعتزلي المبتدع، لأنه ترك مجلس أيوب السختياني وذهب إلى مجلس هذا المبتدع. هو طبعا هذا بالقلة علمي، هو وجد أيوب يروي أحاديث كل الناس يعرفونها فلم تكن له رغبة في أن يسمعها، لكن وجد عمرو بن عبيد المبتدع عنده أحاديث كل يوم عنده جديد، كل يوم عنده جديد، والناس تحب الجديد حتى لو كان من الوهي الباطل. فقال له لعلك تركت مجلسنا وذهبت فجلست ذلك الرجل. فقال نعم، إنه يجيئنا بأحاديث غرائب، إنه يجيئنا بأحاديث غرائب. فقال الإمام أيوب السختياني إنما نفرق أو نخاف من تلك الغرائب، يعني عايز يقول إقبالك على الغرائب هذا من قلة علمك وقلة فهمك وقلة معرفتك، لأن العلم الذي ينفع هو العلم بالحديث الصحيح لا الغرائب والمناكير والأخطاء. فإقبالك على تلك المناكير والأخطاء لمجرد أن يكون عندك أحاديث لا توجد عند غيرك وأن تستزيد من الرواية، فهذا من قلة فهمك من قلة معرفتك، لأن الرواية ليست مقصودة بذاتها، إنما المقصود من الرواية من تحمل الحديث ومن روايتي، المقصود من ذلك كله هو إدراك الصحيح حتى يعمل به، لا أن تشغل نفسك بالأباطيل والمناكير والشواذ وغير ذلك مما لا أصل له. فهنا نعرف إيه؟ من خلال معرفتنا بعادات المحدثين نستطيع أن نفهم معنى المصطلح نفسه، عرفنا معنى الفوائد من هذا السياق، عرفنا معنى الزوائد الفوائد وأنها الغرائب والمناكير بمعرفتنا بعادات القوم وبمعرفتنا بما كان يقبل عليه المحدثون وبما كان يقبل عليه العلماء. حتى العلماء عليهم رحمة الله كأحمد بن حنبل كيحيى بن معين كانوا يسمعون الغرائب أيضا، لكن شأن العلماء بتلك الغرائب ليس كشأن عوام الرواة. العلماء يسمعون هذه الغرائب ليعرفوها حتى يعرفوا أن هذا الراوي الذي جاء بتلك الغرائب هو ضعيف، وأن أحاديثه فيها مناكير، ولذلك تجد في كتب رجال فلان منكر الحديث. كيف عرفوا أن أحاديثه مناكير؟ لأنهم أخذوا أحاديثه ودرسوها ونظروا فيها وقابلوها بأحاديث غيره فعرفوا أن له أخطاء، فاستعملوا هذه الروايات للطعن في من رواها و معرفة منزلته في الجر. ولهذا تجد العلماء الذين صنفوا في كتب الرجال وبخاصة في ضعفاء الرواة تجدهم يضعفون الراوي ويذكرون بعض المناكير التي رواها كدليل على أنه يأتي بالمناكير وأنه سيء الحفظ أو ضعيف، كما يفعل ابن عدي في الكامل، وكما يفعل العقيلي، وكما يفعل ابن حبان في المجروحين، وأيضا الذهبي وابن حجر في الميزان واللسان. إذن العلماء قد يقبلون على معرفة إيه؟ الباطل، معرفة المنكر، سماع الغرائب والمناكير من أجل تحريرها والنظر فيها وتمييزها عن الصحيح ومعرفة رواتها حتى يعرف أنهم يجيئون بتلك المناكير، بخلاف عوام الرواة. عوام الرواة يريدون الجديد وفقط، ينتفع به أو لا ينتفع به، يريد أن يجلس فيحدث فيأتي بأحاديث لا يعرفها غير، وهذا طبعا يدل على قلة معرفته وقلة فهمه. دخل الإمام يحيى ابن معين رحمه الله تعالى على أحمد ابن حنبل وهما باليمن، معروف إن أحمد ابن حنبل وابن معين من بغداد، فسافر معا إلى اليمن للسماع من الإمام عبد الرزاق ابن همام، وكان محدث زماني في اليمن مع غيره من الشيوخ الذين هم من أهل اليمن. المهم، فبينما كان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في اليمن، دخل أحمد بن حنبل على ابن معين فوجده يكتب ينقل من صحيفة أبان ابن أبي معمر عن أبان ابن أبي عياش عن أنس ابن مالك أحاديث موضوع، لأن أبان ابن أبي عياش هذا متهم بالكذب ضعيف جدا، فالإمام أحمد قال له يا أبا زكريا، هو ابن معين يعني، ابن معين هو أبو زكريا، قال له يا أبا زكريا تكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس وتعلم أنها موضوع؟ قال نعم يا أبا عبد الله أكتبها وأعلم أنها موضوع حتى لا يجيء كذاب فيرويها عن معمر عن ثابت عن أنس، بدلا من أن يجعلها معمر عن أبان عن أنس يجعلها معمر عن ثابت عن أنس. وثابت البناني من الثقات، من أوثق الناس الذين رووا عن أنس. فأقول له كذبت، هذه الأحاديث ليست من أحاديث ثابت البناني، إنما هي من أحاديث أبان ابن أبي عياش. إذن ابن معين بيكتب الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والغرائب والمناكير لماذا؟ ليعرفها، حتى إذا جاء بعض الكذابين فقلب الإسناد وأبدل هذا الضعيف بثقة فأظهر الإسناد وكأنه إسناد صحيح، أقول له كذبت، ليست تلك الأحاديث هكذا ولا أسانيدها هكذا، ليست هي من حديث ثابت عن أنس، إنما هي من حديث أبان ابن أبي عياش عن أنس ثابت ثقة، أما أبان فهو ضعيف جدا. وطبعا هذه الأمور ندركها بتوسع عندما نتناول الجرح والتعديل وعلل الأحاديث. جميل، نريد أن نتجاوز هذا الموضع، وإلا فلو وقفنا وتكلمنا بالاستفاضة حول هذا الموضع ربما لا يتسع أصلا بقية المجال. بعد أن ذكر سيدنا الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى تعريف الأحاديث الحديث الصحيح، قال جملة مهمة جدا هي عندنا في طبعتنا صفحة 76، قال وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه، أو الأوصاف التي ذكرناها، عدالة، ضبط، اتصال السند، السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة، يقصد بالأوصاف هي تلك الشرائط الخمسة. قال أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف كما في المرسل. هنا بتكلم عن أن العلماء قد يختلفون في بعض الأحاديث فيصححها بعض ويضعفها بعض. واحد يقول ألم تقل أن التعريف السابق شامل للصحيح الذي هو صحيح بجميع مناهج المحدثين، فلماذا يختلفون إذن؟ لماذا يختلفون إذن في تصحيح بعض الأحاديث أو تضعيفها؟ هنا هذا القدر من الكلام هو توضيح لأمر قد يلتبس على البعض، وهو إيه؟ فرق بين الاختلاف في القاعدة والاختلاف في تحقيق القاعدة. يعني أنا وأنت متفقون على أن الحديث الصحيح له تلك الأوصاف الخمسة، لكن في حديث معين قد أختلف أنا وأنت، هل فعلا تحققت فيه تلك الأوصاف أم لا؟ إن ثبت لدي أن الأوصاف تحققت فهو صحيح، أما إذا رأيت أن الأوصاف لم تتحقق في هذا الحديث خاصة فهو عندي ليس صحيح، ليس لأنني أنكر أن هذه الأوصاف واجب توفرها في الحديث الصحيح، وإنما لأنني رأيت أنها لم تتحقق. فقد نتفق في القاعدة ونختلف في تطبيقها، فنفهم الفرق. إذا وجدت إمام أحمد مثلا يضعف حديثه يصححه ابن معين أو العكس، ليس معنى ذلك أنهما مختلفان في شروط الحديث الصحيح، لا، هما متفقان في أن الحديث الصحيح لابد أن تتحقق فيه الشرائط التي سبق بيانها، لكن يرى أحمد مثلا أن هذه الشروط الخمسة تحققت في هذا الحديث، وابن معين يرى أنها لم تتحقق أو بعضها لم يتحقق أو العكس. مثلا اشترطنا في الحديث الصحيح أن يكون إسناده متصلا، هنا قد يختلف العلماء في حديث معين هل تحقق فيه الاتصال في السند أم لا. فمثلا رواية الحسن البصري عن أبي هريرة، جمهور أهل العلم يرون أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، ولهم بذلك إيه؟ كلام طويل. لكن هناك من أهل العلم من يرى أن الحسن سمع من أبي هريرة، فمن يرى الحسن سمع من أبي هريرة فالإسناد عندهم متصل، ومن يرى الحسن لم يسمع من أبي هريرة يرى الإسناد غير متصل. إذن من لم يقبل هذا الحديث ولم يصححه ليس لأنه يناقش في قضية الاتصال، هو يريد أن يحقق في الحديث الاتصال، فلم يتحقق فقال ليس متصلا عليه فليس صحيحا. الآخر رآه متصلا، اجتهد فرآه متصلا بحسب بحثه ونظره، فحكم بمقتضى ذلك أن الإسناد متصل وعليه فالحديث صحيح. من هنا نشأ الاختلاف، فالاختلاف ليس في القاعدة وإنما في تطبيق القاعدة. مثلا اشترطنا في الحديث أن يكون الصحيح أن يكون سالما من الشذوذ والعلة. جميل، الشذوذ والعلة يدركان بالقرائن ويدركان بجمع الروايات ومقارنة بعضها ببعض لمعرفة مواضع الاتفاق ومواضع الاختلاف ونحو ذلك. فبعض أهل العلم قد يتوسع فيدرك علة خفية فيقول هذا معلوم وعليه لا يصحح الحديث. عالم آخر إما أنه لما يطلع على ما اطلع عليه العالم الأول فحكم بمقتضى ظاهر الإسناد، أو وقف على ما وقف عليه العالم الآخر لكنه رآه اختلافا غير قاضي ولا مؤثر في كون الحديث صحيحا اجتهد. ومن هنا نفهم أن علم الحديث علم اجتهادي، ليس كما ذهب بعض المتأخرين من أنه إيه علم نقلي. بمعنى إيه نقلي؟ يعني مجرد أن تخبر بأن فلانا ثق فهو خبر، لا هو ليس خبرا، هو اجتهاد منه. الإمام أحمد يقول فلان ثقة، لا هو لا يخبر بأنه ثقة، وإنما يقول نتيجة اجتهادي ونظري في هذا الراوي وفي أحاديثه تمخض عن ذلك أن الراوي ثقة. عالم آخر ينظر في نفس الراوي وفي أحاديث نفس الراوي فيذهب إلى أنه ضعيف. إذن هي قضية اجتهادية كما يجتهد الفقهاء في مسائل الفروع، كذلك يجتهد المحدثون في الحكم على الحديث والحكم على الرواة. ولهذا وجد الاختلافات، كون الاختلاف موجودا في كلام أهل العلم سواء في الحكم على الأحاديث أو في الحكم على الرواة هذا من أدل دليل على أن هذا الباب باب اجتهادي، لكن طبعا لا يخوض فيه إلا من عنده تلك الأهلية، أهلية الاجتهاد في هذا الفن وفي هذا المجال وفي هذا العلم. فإذا قول سيدنا الإمام ابن الصلاح قد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافين في وجود هذه الأوصاف فيه، أي في هذا الحديث خاصة، ليس الاختلافين في الأصل، ليس الاختلافين في شرائط الصحة، وإنما اختلافين في هل هذه الشرائط تحققت في هذا الحديث بعينه أم لا. فإذا انتقلنا من قاعدة كلية إلى تطبيقها في الفروع، فالاختلاف إنما ناشئ من الفروع ليس في القاعدة الكلية. وأنا أقول لك أنا تأملت كثيرا من مواضع الخلاف عند أهل العلم، يعني أهل الاختصاص، وجدت أن أغلب اختلافاتهم في الفروع لا في الأصول. يعني لا تجد المحدثين يختلفون في أن الراوي الضعيف لا يقبل حديث، أو أن الراوي الثقة يقبل حديث، أو أن الحديث لابد أن يكون سليما من شذوذ العلة، أو أن الإسناد لابد أن يكون متصل، لا تجدهم ينازعون في هذا، أعني علماء الحديث، واضح؟ لكن تعال بقى ننظر في باقية كلام الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه. قال أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف كما في المرسل، يعني يشير إلى أن المرسل من العلماء من يحتج به مع كونه مرسل، ومنهم من لا يحتج به، وهو قول جمهور أهل العلم لأنه مرسل لم يتصل، وإذا لم يتصل فنحن لدينا جهالة بالراوي الذي سقط من الوسط في موضع الإرسال وقد يكون ضعيفا لا يحتج به. هو عايز يقول إن بعض العلماء احتج بالمرسل أو لم يشترط الاتصال في الحديث، وهنا لابد من الوقفة هنا مهمة جدا لنفهم مذاهب المحدثين في هذه القضية. لا شك أن هناك من غير المحدثين من يقبل المرسل، بل والمنقطع، بل والمعضل، كأغلب السادة الأحناف، بل بعضهم يحتج حتى بالمعلق، لمجرد مثلا أن يأتي إمام يقول قال رسول الله ولا يذكر سند بينه وبين رسول الله، يحتج بها، يعتبره حجة. وهذا بطبيعة الحال يتنافى مع تعريف الصحيح، بل مع تعريف كل ما هو مقبول كالحسن. فهنا هناك طائفة، لكن ليسوا هم من أهل الاختصاص في الحديث. أما أهل الاختصاص في الحديث فهم يشترطون الاتصال، لكن قد يحتجون بالمرسل أحيانا. وفرق بين الاحتجاج وبين الصحة، لأن الاحتجاج أوسع. إحنا بنقول الحسن اللي غيره حج أم لا حج، معناه قد يكون مرسلا في أصله، قد يكون من رواية مجهول، قد يكون من رواية ضعيف، أليس كذلك؟ لماذا احتجنا به؟ لأنه انضم إليه شواهد ومتابعات جبرت القصور الموجود في الرواية التي نريد أن نحسنها ونقويها بتلك الشواهد والمتابعات. فإذا احتجاج علماء الحديث بالمرسل أحيانا لا يكون كأصل في أن الاتصال لا يشترط، وإنما معناه أننا اشترطنا الاتصال لمعرفة الراوي حتى نتمكن من معرفة عدلته وضبطه من عدم ذلك. فإذا لم يذكر الراوي وهو لا يذكر في الحديث المرسل أو المنقطع حيث يسقط من الإسناد، قد يكون ضعيفا وقد يكون ثقة، فلهذا لا نحتج. طب لماذا احتج به الأئمة أحيانا؟ احتج به الأئمة أحيانا حيث يترجح لديهم أن الراوي الذي سقط ثقة، وإن لم نعرف شخصه وإن لم نعرف عينه، وأنا أشرت إلى ذلك في اللقاء الماضي. يعني مثلا ما يسمى بمرسل الصحابي، ما يرويه الصحابي عن رسول الله وهو لم يأخذه عن رسول الله مباشرة، إنما أخذه عن صحابي آخر عن رسول الله، مع كون العلماء يقولون هذا مرسل يحتجون به. لماذا؟ لأنه مرسل صحابي، والصحابي إذا لم يسمى من بينه وبين رسول الله فنحن نعلم أنه صحابي، والصحابة كلهم عدول أمناء، فقبلنا الوصف وإن لم نعرف الشخص نفسه. كذلك العلماء يقبلون مراسيل وما دلسه من لا يدلس إلا عن ثقة، كسفيان بن عيينة وحميد الطويل. وذكرنا أيضا رواية أبي عبيدة ابن عبد الله المسعود عن أبيه، هو لم يدرك أباه لأنه ولد بعد وفاة أبيه، ومع ذلك العلماء يحتجون بروايته عن أبيه وهي مرسلة، أي ليست متصلة. لماذا؟ لأنهم عرفوا أن أبا عبيدة إنما أخذ علم عبد الله المسعود من أهل بيت ابن مسعود. وكذلك إبراهيم ابن يزيد النخعي لم يدرك ابن مسعود بينه وبين ابن مسعود أصحاب ابن مسعود، وإنما قبلوا مرسل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود مع أنه لم يسمع منه بل لم يدركه. لماذا؟ لأنه إنما أخذ علم ابن مسعود من أصحاب ابن مسعود وهم ثقات. فهنا ليس معنى هذا أن العلماء يحتجون بالمرسل عموما، إنما يحتجون بالمرسل حيث يظهر لهم ويترجح لديهم أن الراوي الذي سقط في الرواية المرسلة من الثقات، أو أن تكون رواية مرسلة ولكنها مع ذلك لها ما يشهد له. يعني زي مرسل سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، هذا مرسل والعلماء احتجوا به. ليه؟ لأنه أفتى بمعنى هذا الحديث أبو بكر في محضر من الصحابة، وأفتى به كثير من الصحابة والتابعين. وإحنا عارفين كلام الإمام الشافعي في المرسل متى يحتج به ومتى لا يحتج به، وهذا لابد من تناوله باستفاضة، لكن موضعه عندما نأتي إلى باب المرسل إن شاء الله تعالى. إذن الاختلاف هنا هو اختلاف في اشتراط المرسل، ليس معناه أنهم يختلفون في شرط الاتصال في الحديث الصحيح. لما غرض ابن الصلاح أن يشير إلى أن بعض المراسيل يقبلها العلماء، بعض المراسيل يقبلها العلماء، وذلك حيث ينضم إليها ما يجبر الضعف الناشئ عن الإرسال، وليس لمجرد أنه مرسل، وليس لمجرد أنه مرسل. كما نقول مثلا الراوي الضعيف لا يحتج به، نحن اشترطنا في الصحيح أن يكون راويه عدلا ضابطا أي ثقة. طب لماذا يقبل العلماء من الراوي الضعيف بعض الأحاديث ويصفونها بأنها أحاديث حسنة لغير عندما يترجح لديهم أن هذا الضعيف لم يخطئ في هذا الحديث خاصة؟ وكيف يترجح لديهم؟ بالمتابعات والشواهد، لأنه لم ينفرد بالحديث بل جاء بما يدل عليه. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى سئل مرة عن عمرو بن شعيب، فماذا قال الإمام أحمد؟ قال ربما احتجدنا به وربما وجس في القلب، يعني هو ليس عندنا حجة مستقلة، إذا جاء بما جاء به غيره فهو حجة. وبعض العلماء يسمي هذه الحديث بالحسنة، يعني يعتبر رواية عمرو شعيب عن أبي عن جد في منزلة الحديث الحسن. لكن هذا حيث يكون يأتي بشيء له أصل وليس فيه نكار، أما إذا جاء بالمنكر فحينئذ لا يحتج به الإمام أحمد ولا غيره، مع أنه هو عمرو بن شعيب، والصحيفة التي يرويها بسند واحد فيها تلك الأحاديث كلها. فتجد الإمام أحمد في عبارته هذه يقول ربما احتجنا به وربما وجس في القلب، دليل على أن العبرة ليس بحال الروي فحسب ولا بحال الإسناد فحسب، بل بتأمل المتن، فتارة يقبل وتارة لا يقبل. زي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم، يرويها عمرو بن شعيب عن أبي عن جد، الإمام مسلم أنكره. ليه؟ لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة. كيف؟ لأنه قال من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. ومعلوم أن الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، إذن النقصان عن الثلاث ثابت في السنة الصحيحة، بينما حديث عمرو بن شعيب هذا يخالف السنة الصحيحة، فلهذا أنكره العلماء. فإذن ليس معنى أن العلماء يحتجون بالمرسل أحيانا أو بالضعيف أحيانا أنهم تنازلوا عن الشرائط التي اشترطوها في حديث الصحيح، هي شرائط معتبرة عند أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، ولكن قد يظهر في حديث معين من الأحاديث أن شرطا من شرائط الصحة لم يتحقق، لكن ينجبر ذلك النقصان بالشواهد وبالمتابعات التي يجمعها العلماء لمعرفة مواضع الإصابة ومواضع الخطأ في الرواية. ثم تطرق إلى مسألة في تتعلق بالحكم على الحديث بالصحة باعتبار ظاهر الإسناد، وهذه المسألة نقرأها، لكننا لا أريد أن أقف عندها طويلا لأن الغرض ليس ظاهر السند، ظاهر السند هذا جزء من البحث وليس البحث كله، لابد للباحث أن ينظر في ظاهر السند وأن يتتبع الروايات ليعرف مواضع الاتفاق ومواضع الاختلاف، وعليه يعرف إن كان الحديث فيه شذوذ أو فيه علة. قال ومتى قالوا هذا حديث صحيح؟ فمعناه أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة، وليس من شرطه أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر، يعني مجزوما به أي يفيد اليقين كالمتواتر، إذ منهما ينفرد برواية عادل واحد وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول، وكذلك إذا قالوا في حديث إنه غير صحيح فليس ذلك قطعا بأنه كذب في نفس الأمر، إذ قد يكون صدقا في نفس الأمر وإنما المراد به أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور. طبعا هنا تطرق سيدنا الإمام ابن الصلاح إلى قضية هي في الواقع خارج عن البحث الحديث، إنما متعلقة بأصول الفقه أكثر من تعلقها بالبحث الحديثي ومتعلقة أيضا بعلم الكلام. وهذه مسألة الكلام فيها في النهاية لا يقول بك إلى يعني تحرير مذاهب المحدثين. نحن نقصد من هذه المجالس أن نحرر مناهج المحدثين، وليس كل من تكلم في الحديث ولو كان من غير المحدثين. فلهذا لا نقف كثيرا عند القضايا التي يستفيد بها الباحث المتوسع، لكنها لا تؤثر في فهم مناهج علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. هنا تطرق إلى مسألة مهمة، وهي إيه؟ كون الصحيح مراتب. كون الصحيح مراتب. قال: والصحيح يتنوع إلى متفق عليه ومختلف فيه كما سبق ذكره، ويتنوع إلى مشهور وغريب وبين ذلك. ثم إن درجات الصحيح تتفاوت في القوة بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة اللي هي الخمسة التي سبقت، التي تنبني صحته عليها، وتنقسم باعتبار ذلك إلى أقسام يستعصى إحصاؤها على العاد الحاصل. هو هنا يشير إلى معنى مهم جدا، وهو أننا عندما قلنا الحديث الصحيح هو المتصل بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، ليس معنى هذا أن من تحققت فيه تلك الأوصاف أن جميع الأحاديث التي تحققت فيها تلك الأوصاف هي في منزلة واحدة، بل هي متفاوتة بحسب إيه؟ بحسب تفاوت الأوصاف. يعني مثلا الاتصال أحيانا يثبت لدى أهل العلم بالتصريح به، يقول سمعت فلانا، جميل، وأحيانا يعرف بالمعاصرة البينة وإمكانية اللقاء، فيثبتون بمقتضى ذلك الاتصال. لكن لا شك أن التصريح أقوى من العنعنة التي تحمل على الاتصال. وأحيانا يثبتون الاتصال بأن الراوي تحمل عن شيخه إجازة أو مكاتبة أو مناولة، وهذه طرق يثبت بمقتضاها الأئمة الاتصال، لكنها طبعا أقل رتبة من التصريح بالسمع. إذن هناك مراتب. كذلك الراوي العدل الضابط، قلنا العدالة لابد أن تتحقق ولو في أدنى مراتبها، لكن الضابط، الضابط أنواع. هناك مثلا إمام شعبة، إمام الثوري، إمام مالك ابن أنس، هؤلاء أعلى مراتب الثقات، أعلى مراتب الضابطين. وهناك ثقات آخرون أقل رتبة وإن كانوا داخلين في مراتب الثقات، فهم من جملة الثقات، لكن الثقات مع كونهم ثقات هم مراتب، بعضها أعلى من بعض. وعلى ضوء هذا يحصل للحديث قوة على حديث آخر، وإن كان الحديثان يشتركان في معنى الصح. حديث ليس له إلا سند واحد، بينما حديث روي بأسانيد كثيرة، فهنا هذا صحيح وهذا صحيح، ولكن هذا الذي روي بأسانيد كثيرة أصح وأقوى من الحديث الصحيح الذي ليس له إلا إسناد واحد، لأنه ليس له إلا إسناد واحد إذن رواه الراوي الواحد، وهو حجة بطبيعة الحال. لكن إن كنا نقول إنه حجة، لكنه أقل رتبة من الحديث المشهور أو الحديث العزيز أو الذي له أكثر من إسناد أو أكثر من راوي. فإذا رغم تسليمنا بأن كل ذلك يسمى صحيحا، إلا أننا نعتقد التفاوت. طب ما ضرورة معرفة هذا التفاوت؟ الأصل أن هذا التفاوت لا تأثير له إلا في حالة واحدة، ألا وهي عندما تقع روايات ظاهرها الصحة يقع بينها تعارض، تناقض. هنا يأتي علم مختلف الحديث الذي سنتناوله بعد إن شاء الله. كيف؟ يعني هذا ثقة وهذا ثقة، هذا روى حديثا وهذا روى حديث، لكن الحديثان متعارضان من حيث المتن يعني، والمعنى الذي اشتمل عليه المتن. فماذا يصنع العلماء؟ طبعا نحن نعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتعارض سنة، كل ما قاله صح وحق، صلى الله عليه وسلم. فإن كان في بعض الروايات تعارض وتناقض مع رواية أخرى والروايتان ظاهرهما الصحة، فإما أن بعض أحد الحديثين لابد من فهمه فهما صحيحا ليستقيم مع الحديث الآخر، وهذا ما يسمى بالجمع، يعني قد يكون أحد الحديثين عاما والآخر خاص، أحدهما مطلق والآخر مقيد، فحينئذ نجمع بين الحديثين بما يدفع التعارض عنهما ويصير الحديثين غير متعارضين. طيب هذا نفعله في علم مختلف الحديث، وهو علم كبير جدا جدا، وقد لا نستطيع الجمع ولا التوفيق بين الحديثين، فنلجأ إلى ماذا؟ إلى الترجيح، نقول هذا أرجح من هذا. إذا لم نعرف الناسخ، قد يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخ، فإذا عرفنا الناسخ والمنسوخ خلاص ما في تعارض، والعمل يكون بالناسخ والمنسوخ يكون ليس عليه العمل. فإذا لم نعرف الجمع ولا عرفنا الناسخ والمنسوخ، نلجأ إلى الترجيح، نقول إيه؟ هذا صحيح وهذا صحيح، أو هذا ظاهره الصحة وهذا ظاهره الصحة، لكن أحدهما أصح من الآخر، هذا أصح من جهة حفظ الراوي، هذا حافظ وهذا حافظ، لكن هذا أحفظ من هذا، هذا رواه راو واحد وهذا رواه جماعة من الرواة وكلهم ثقات، لكن الجماعة أقوى من الواحد، وإن كان الواحد إذا لم يعارضه أحد يكون حجة، لكنه لما وقعت المعارضة فلا بد أن يكون هناك مصيب ومخطئ، فنسبة الخطأ إلى الواحد أقرب من نسبة الخطأ إلى الجماعة، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: والخطأ إلى الواحد أقرب وهو عن الجماعة أبعد، رحمه الله تعالى. فلا يمكن أخطئ 10 من أجل أن أصوب واحدا، فتخطئة الواحد أولى من تخطئة 10، هذا ما يسمى بالترجيح. فمعرفة مراتب الأحاديث التي كلها موصوفة بالصحة، معرفة تلك المراتب مهم جدا، لأننا قد نحتاج إلى تلك المراتب ومعرفتها عندما نضطر إلى الترجيح رواية على رواية مع أن الروايتين ظاهرهما الصح. ثم تطرق إلى مسألة أصح الأسانيد، وأطال فيها النفس جدا، وأنا أعطيك يا أخي الكريم أصلا في هذا الباب. العلماء يقولون اختلفت أقوالهم في تحديد أصح الأسانيد، فمنهم من يقول مالك عن نافع عن ابن عمر، ومنهم من يقول الزهري عن سالم عن ابن عمر، وهكذا. وجدنا أقوالا كثيرة لأهل العلم، منهم من يرى أن هذا من أصح الأسانيد، ومنهم من يرى حديثا آخر أو إسنادا آخر من أصح الأسانيد، ومنهم من جاء عنه أكثر من قول في تحديد أصح الأسانيد. هنا كلمة أصح يستعملها العلماء بمعنيين: المعنى الأول الأعلى الصح، وهو المقصود هنا في كلام الإمام ابن الصلاح، يعني هذا صحيح وهذا صحيح، ولكن هذا أصح من هذا، باستعمال أفعل التفضيل في أن الفاضل يزيد في الصفة على المحضور. إذن كلمة أصح الأسانيد، أو هذا الإسناد أصح، أو أصح ما يروى في الباب، أو نحو هذه العبارات، كلمة أصح أفعل التفضيل كثيرا ما يستعملونها بمعنى إيه؟ بمعنى الأصح الصحيح، أي أعلى مراتب الصحيح، وأحيانا يستعملونها بمعنى الأرجح، يعني هذا أصح من هذا، أي أقل ضعفا من هذا أو أرجح من هذا، وقد لا يكون صحيحا أصلا، لكن بنظر إلى بقية الروايات المعارضة له هو أصح منها، هو أفضل منها، هو أقوى منها. يعني لو عندنا مثلا حديث حسن وحديث ضعيف، الحسن أصح من الضعيف، لكن الحسن مقارنة بالصحيح هو أقل من الصحيح، فالصحيح أصح من الحسن والحسن أصح من الضعيف. فكلمة أصح هنا لم نستعملها بمعنى الأعلى في الصحة، وإنما استعملناها بمعنى المفاضلة بصرف النظر عن الصفة، وده موجود في لغة العرب. يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خير الكلام كلام الله، خير بمعنى أخير يعني، وهكذا في لغة العرب يعني، شر أي أشر. المهم خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هل معنى ذلك أن هناك هدي فيه خيرية مع معارضته لخير محمد؟ مش ممكن. كل ما عارض هدي النبي فهو ليس فيه خير. فهنا ليس مفاضلة بين خيرية هدي الرسول وخيرية هدي غيره، لا، وإنما مقصود المبالغة في إثبات الخيرية لهدي رسول الله وليس المفاضلة. وزي ما بنجد مثلا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هل معنى ذلك أن بعض صفوف الصلاة فيها شر؟ لا يفهم هذا، وإنما مقصود خير أي الأكثر خيرية، وشر أي الأقل خيرية. وزي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما دخل على النبي، والحديث في الصحيحين، لما دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجد عنده جاريتان تغنيان، فقال بعض النسوة، فقال النبي، فقال فنهاهن عمر ابن الخطاب، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام آسف الحديث، لما رأوا عمر ابتدرنا الحجاب أي اختبأنا في حجرة من الحجر حتى لا يراهن عمر، مع أنهم كانوا جالسين في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لهن عمر ابن الخطاب أي عدوات أنفسكن، أي عدوات أنفسكن، تهبنني ولا تهبن رسول الله، تهبنني ولا تهبن رسول الله؟ فقلنا نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله. هل معنى ذلك أن الرسول فيه فظاظة أو غلظة؟ لا، هو مبالغة في إثبات الصفة في حق عمر، وليس المفضلة بين عمر والرسول صلى الله عليه وسلم في الفظاظة والغلظة. وزي حسان بن ثابت رضي الله عنه لما قال في شعره هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. يعني هل معنى ذلك أن رسول الله فيه شر؟ لا، ليس هذا المقصود. يعني المقصود إيه؟ أن الشرير منكما فداء للخير منكما وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أحيانا يقول العلماء هذا أصح، لا يقصدون أنه صحيح، وإنما يقصدون أنه أفضل من غيره. يعني الضعيف إذا ما قرن بالموضوع فالموضوع فالضعيف أصح، أي أقل ضعفا من الموضوع. فأصح هنا ليست بمعنى الأعلى في الصحة، وإنما معناه الأفضل من غيره، وقد يكون هو وغيره من المردود، لكنه لكن الضعيف مثلا سبب ضعفه أخف من سبب ضعف الموضوع الذي فيه راوي كذاب. فلابد من معرفة الباب ده. إذا فهمت باب الصح الأسانيد على ضوء هذا ستدرك ما يقصده العلماء في هذا الباب من تسمية هذا الإسناد لأنه أصح إسناد أو نحو ذلك. وطبعا المسألة فيها تفصيل أكثر من ذلك بكثير، وإذا رجعت إلى تعليقات العراقي وابن حجر على هذا الموضع ستجد إيه دررا كثيرة. ثم تطرق سيدنا الإمام ابن الصلاح إلى قضية كثر فيها القيل والقال، كثر فيها القيل والقال، تكلم فيها كثير من أهل العلم، منهم الموافق لابن الصلاح، ومنهم المعترض على ابن الصلاح، ومنهم من رأى في ذلك رأيا وسطا بين كلام ابن الصلاح وكلام من اعترض على ابن الصلاح، ألا وهي مسألة التصحيح والتحسين عند المتأخرين. تعالوا بنا نقرأ كلام سيدنا الإمام ابن صلاح، ثم نقف على أشهر أو أقوى ما اعترض به على ابن الصلاح، ثم نفهم كلام ابن الصلاح فهما صحيحا، وعلى ضوء هذا نعرف هذه الاعتراضات ومنزلتها في البحث العلمي. المسألة دي عايزة شيء جديد يعني. يقول سيدنا الإمام ابن الصلاح: إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيحا، ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته. فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه، عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. قال: فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف. وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة زادها الله تعالى شرفا، آمين. هذا الموضع يعني كثر فيه كلام أهل العلم، وناقش فيه كثير من أهل العلم ابن صلاح، وبعضهم أفرد في الرد على ابن صلاح كتابا يعني فيه كالسيوطي، وإن كان حتى رغم أنه أفرده بمصنف إلا أنه في النهاية جمع بين قول ابن الصلاح وقول من اعترض على ابن الصلاح ولم يرفض كلام ابن الصلاح بجملته. ماذا يريد أن يقول ابن الصلاح؟ وماذا فهم عن ابن الصلاح؟ وما الذي نستفيده من هذا الموضع من كلام ابن الصلاح؟ أستأذنكم فقط في دقيقتين ثم أعود إليكم إن شاء الله، أدخل بس دورة المياه. حياكم الله شيخنا، خيرا إن شاء الله. تعالوا بنا نتأمل عبارة ابن الصلاح ونفهمها، ثم ننظر في الاعتراضات التي اعترض بها على ابن الصلاح. يقول سيدنا الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: إذا وجدنا، يعني نحن مع معاشر المتأخرين، إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها، من الحديث وغيرها مهمة. إذن هو هنا لا يتكلم عن الكتب المشهورة المتداولة المعروفة بين أهل العلم كالكتب الستة أو التسعة أو هذه الكتب المشهورة، بدليل أنه قابل ذلك بعد ذلك بإيه؟ في مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة كالكتب الستة وغيرها. ماذا يقصد بهنا بقوله أجزاء الحديث وغيرها؟ أي الكتب التي احنا الجزء الحديثي هو كتيب صغير أو رسالة صغيرة تتضمن أحاديث في موضوع من الموضوعات، سواء كان موضوعا فقهيا أو موضوعا عقديا أو موضوعا إسناديا. المهم هو جزء حديث، وهذه الأجزاء الحديثية أغلبها موجود عند متأخري المحدثين، أغلبها موجود عند متأخري المحدثين وتفننوا فيها جدا. وهذه الأجزاء الحديثية أهم غرض عند مصنفيها تحصيل أمرين: الأمر الأول العلو في الإسناد، الأمر الثاني التفرد. يعني يريد أن يجمع في كتاب مثلا أو في رسالة أو في جزء حديثي غرائب أحاديث، ما كان من حديثه وليس موجودا عند غيره، أو العالي الأسانيد العالية التي تحملها على مدار طلبه للعلم، لأن ما طلبه في سياق طلبه للعلم بعضه عالي وبعضه نازل، فهو يريد أن يجمع الأسانيد العالية، بل بعضهم سمى بعض الأجزاء بالعوالي، أي قصد فيها إيه؟ الأحاديث العالية. إذن قصد العلو وقصد التفرد قد لا يصاحبه الصحة، وإنما في الغالب يكون غير صحيح، لأن الغرائب أغلبها ضعيف كما سيأتي، وكما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، حتى قال السيوطي نفسه في الألفية: والغالب الضعف على الغريب. إذن أغلب الغرائب ضعيف، ده من جهة. من جهة أخرى العلو في الغالب بينشأ ليس إلا من إسقاط في السنة، قد يكون الحديث عاليا بمعنى أنه تحقق فيه العلو مع الصحة، لكن هذا إن وجدته تجده في الكتب القديمة، الكتب الأئمة الستة أو الأئمة التسعة. أما المتأخرين فلكي يحصلوا العلو تجد يقبلون على سماع روايات وقع فيها إرسال، وقع فيها سقط، من رواية كذاب لفق سندا واختار سندا عاليا حتى يوهم أن الرواية عنده بعلو إلى غير ذلك. وطبعا مسألة العالي ونازل بحث طويل جدا سنتلوله إن شاء الله تعالى. فهنا الإمام ابن الصلاح لا يتكلم عن أي كتاب أو أي حديث وجد في أي كتاب، وده ما يقصد الأحاديث التي وجدت في مثل هذه الأجزاء الحديثية ولا توجد في كتب الأصول أو الكتب المشهورة المتداولة. لكن إذا وجدنا حديثا في جزء من الأجزاء لكنه موجود عند أبي داود مثلا، موجود عند الترمذي، ها موجود عند أحمد في الكتب المشهورة المتداولة، فلا يشمله كلام ابن الصلاح. ابن الصلاح كلامه يتعلق بالأحاديث التي لا توجد إلا في تلك الأجزاء الحديثية ولا نظير لها في الكتب المشهورة المعتمدة المتداولة التي عليها مدار الإسلام. هذا أولا. قال إذا وجدنا في هذه الأجزاء أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد، يعني إيه صحيح الإسناد؟ يعني ظاهره صحيح. نحن نظرنا وجدنا الحديث إسناده رجال ثقة، إسناده ظاهر الاتصال، جميل، لم نجد في علمنا شذوذا ولا علة، فالإسناد من حيث الظاهر صحيح. قال إيه؟ ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفة أئمة الحديث المعتمدة المشهورة. قال إيه؟ فإن لا نتجاسر على جزم الحكم الصحة. يعني هذا الحديث لنفرض مثلا جزء ابن لولو، في جزء اسمه ابن لولو مطبوع أغلبه غرائب ومناكير، وجدنا فيه حديث تفرد به صاحب هذا الجزء ولم نجده لا في الصحيحين ولا في الكتب المشهورة المعتمدة ولا نص على تصحيحه إمام، نظرنا في السند وجدنا ظاهر السند صحيحا، فيقول مثل هذه الأحاديث نحن لا نتجاسر على الجزم بكونها صحيحة. واحد يقول ليه ابن الصلاح وهو إمام من أئمة الحديث وعالم كبير يخاف أن يتجاسر على ذلك وأن يجزم بالصحة؟ لأن هذا أمر مرتبط بقضية أخرى متعلقة بالجرح والتعديل. احنا من شوية قلنا أن لفظ الثقة أحيانا يطلق بمعنى عدل ضابط، وأحيانا يطلق بمعنى عدل فقط. قلنا هذا الكلام وعرفناه، هذان المعنيان لكلمة ثقة هما المعنيان اللذان كان يستعملان في قديم الزمان، يعني في القرون الثلاثة الأولى. بعد ذلك من القرن الرابع إلى يومنا هذا صارت كلمة ثقة لها استعمال آخر ثالث، وهو إيه؟ أنهم قد يقولون فلان ثقة، لا يقصدون لا عدالة ولا ضبط، لا يقصدون لا عدالة ولا ضبط. أما ماذا يقصدون؟ يقصدون أن الراوي صادق فيما ادعاه من أنه سمع هذا الكتاب الذي تضمن هذا الحديث من شيخه الذي رواه عنه، لكن الراوي نفسه قد لا يكون ضابط، بل قد لا يكون عادل، ولا يكون عنده أهلية الرواية، لكنه صادق في أنه حضر المجلس الذي أجاز فيه الشيخ هذا الكتاب المتضمن لهذا الحديث لمن حضر هذا المجلس. لماذا؟ لأن من القرن الرابع إلى يومنا هذا صارت الرواية رواية كتب وليس رواية أحاديث منفردة. يعني مثلا البخاري عندما يروح لإسحاق بن راهويه ولا إسماعيل بن أبي أويس ولا الحميدي ولا أمثال هؤلاء مشايخه، هو يسمع إيه؟ يسمع أصول الأحاديث، يسمع أصول الأحاديث، يدخل بيت إسماعيل بن أبي أويس ويطلعه على كتبه، وكان يمكنه من كتبه، فينظر في تلك الأحاديث التي رواها إسماعيل عن مشايخه ويأخذ من كتب إسماعيل بن أويس نفسه. جميل. وطبعا الحميدي وكذلك سائر أحمد بن حنبل، علي بن المديني، مشايخ الإمام البخاري لما أخذ عنهم مباشرة من أصولهم التي هي أصول الأحاديث. لكن المتأخر إحنا نظف هذا الزمان بيجي مثلا هنعمل مجلس لقراءة صحيح البخاري، لقراءة صحيح البخاري، نحن نروي كتابا وجزنا به، فنعقد المجلس نقرأه في 10-20-100 مجلس، في النهاية في آخر مجلس يقول وقد أجزت كل من سمع مني صحيح البخاري. وقد يكون في الجالسين من ليس أهلا للرواية ولا حتى للتحمل، قد يكون بعض الأطفال، قد يكون بعض الصغار، قد يكون بعض العوام الذين لا يعرفون معنى الضبط ولا معنى الإتقان ولا معنى الرواية أصلا. فهذا الصبي أو هذا العمي يخرج على الناس، الصبي عندما يكبر، أو هذا العمي يقول أنا عندي إسناد لصحيح البخاري، فيروي هذا الصحيح بالإسناد الذي أخذه عن الشيخ، هو لا يعرف يعني بخاري ولا يعني صحيح بخاري وما ضوابط الرواية وما شروط الرواية وهل هو عنده أهلية للرواية أو لا يعرف. فالمتأخرون يقولون إيه في مثل هذا الراوي الذي يأتي فيروي البخاري مثلا، يقول هو ثقة، هل يقصدون العدالة والضبط التي اشترطها قدماء العلماء؟ لا، بل قد يصبحون مع ذلك بأنه غير عدل أو غير ضابط أو غير أهل لأن يروي. طيب ماذا يقصدون من قولهم ثقة؟ يقصدون أنه صادق في ادعائه أنه أجيز من قبل الشيخ بهذا الكتاب، فهو صادق في هذا القدر، الشيخ فعلا أجاز وأعطاه إجازة في صحيح البخاري، لكن هل هو عنده أهلية للرواية؟ هل يعرف التصحيف والتحريف الذي الواقع في نسخته؟ لا. هل يعرف الأسانيد؟ يعرف أسماء الرواة؟ يعرف الألفاظ الغريبة في الأحاديث حتى يروي الحديث من الكتاب رواية صحيحة؟ لا. فابن الصلاح بيقول إيه؟ نحن قد نجد حديثا تفرد به صاحب جزء من تلك الأجزاء التي تأخر مصنفه، والحديث ليس له أصل في كتب الحديث المشهورة المتداولة، فهذا الحديث إذا نظرنا في سنده سنجده رجال ثقات. ثقات بماذا؟ ثقات لأن كل راوي من رواته قيل فيه ثقة، لكن الرواة الذين قيل فيهم ثقة من أهل العصور الأولى من قال فيهم ثقة أراد العدالة والضبط. لكن الراوي المتأخر عندما قال فيه قائل إنه ثقة لم يقصد لا عدالة ولا ضبط، وإنما قصد أنه صادق في ادعائه أنه أجيز من قبل الشيخ بهذا الكتاب، وهذا وحده لا يكفي الاعتماد على روايته ولا الاحتجاج بروايته، وإن كان هو صادق لهذا الإدعاء، صادق في أنه حضر المجلس مجلس الإجازة وحصل على الإجازة وأذن له الشيخ في الرواية، لكن هو نفسه ليس عنده تلك الأهلية. فالعلماء يقولون إيه؟ هو ثقة، لكن ليس الثقة الذي عناه المتقدمون وقصدوا أنه يحتج بحديثه، وإنما الثقة هنا بمعنى أنه غير كاذب. وغير كاذب في ماذا؟ ليس في الحديث، وإنما في الإجازة الذي حصل عليه من قبل الشيخ بهذا الكتاب، بل ربما هو أصلا لم يحضر مجلس الشيخ، يذهب للشيخ ويقول له اعطيني إجازة في صحيح البخاري، فالشيخ أجزت لك صحيح البخاري. هو نفسه ما شافش البخاري ولا يعرفه ولا شاف الكتاب أصلا ولا يعرف طبيعته، فيجي مثلا بعد كده يروح إيه عنده نسخة من صحيح البخاري يروي منها أحاديث أو يروي نسخة كلها ويقول عندي إجازة بصحيح البخاري، وهو أصلا لا يفهم شيء في البخاري ولا يعرف شيء في البخاري. فهذا ثقة ثقة، لكن ليس الثقة الذي يعتمد عليه واحتج بتفرداته. فإذا وجدنا مثل هذا تفرد بشيء لا يوجد عند غيره تأكد من أنه غلط، وكان ذلك من علامة خطئه، وهذا سنتناوله عندما نتكلم في العلل، عندما نأتي لباب التفرد ونعرف أن من التفرد ما لا يقبل كمثل هذه الصورة. فابن الصلاح هنا بيقول إيه؟ هاي الراوي ثقة، فحكمنا على ظاهر السند بأنه صحيح، لكنه ليس صحيحا بالمعنى الذي عرفه العلماء القدامى، إنما هو صحيح بمعنى آخر، بمعنى أن راويه ثقة، بمعنى أنه لم يتعمد كذبا، وإن كان أصلا وقع منه الخطأ في هذه الرواية أو في غيرها، وتفرده من أدل دليل على غلط. وهذا المعنى الذي لخصته أنا شرحا لكلام ابن الصلاح قال به طائفة كبيرة من أهل العلم، زي الإمام ابن الأثير والإمام السلفي وشيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي وابن حجر أيضا وغيرهم من أئمة العلم، قالوا كلمة ثقة في عند المتأخرين من القرن الرابع إلى يومنا هذا ليس بمعناها عند المتقدمين. اللفظ هو اللفظ، لكن المعنى المقصود يختلف من زمان إلى زمان. فكأن ابن الصلاح يقول لك أيوة السند رجاله ثقات، لكننا لا نكتفي هذا للحكم على الصحة. ليه؟ أنه تفرد به راوي نقيل فيه ثقة بناء على أنه لا يتعمد كذبا، لكن لا يعرف أنه ثقة بالمعنى الذي تعرف عليه القدامى العلماء. ثم قال فقد تعذر في هذه الأعصار أي عصره فمن بعده الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد. يعني ليه؟ لأن ما من إسناد إلا وستجد فيه راوي من هؤلاء الرواة الذين قيل فيهم ثقة، وليس هذا الوصف فيهم يسوغ لهم أن يسوغ لنا أن نحتج بأحاديثين، وسيشرح ذلك. قال لأنه ما من إسناد، اسمع بقى الكلام الجميل، ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه. طيب عارفين الضبط، ضبط الكتاب، بس كتب هؤلاء ليست ككتب القدامى، القدامى كانت كتبهم محررة ولذلك سموها أصول، أما كتب هؤلاء فهو أصلا لا يحسن قراءة الحديث أصلا في الكتاب، ولذلك زي مثل ابن أبي الفوارس قال إن الخطيب بغداد كان ثقة ولا يفهم شيئا في الحديث، هو نفسه كده قال كان ثقة ولا يفهم شيئا في الحديث. يعني إيه بقى ثقة بالمعنى المتأخر؟ أي أنه لا يتعمد كذب، وأنه صادق في أنه أجيز بهذا الكتاب أو بتلك الكتب، لكنه لا يفهم الحديث. النهاردة لما أنا أعقد مجلس صحيح البخاري ويحضره 100 شخص وأمنحهم الإجازة، هل كلهم عندهم الإدراك؟ يجي واحد منهم أصلا أمي لا يقرأ ولا يكتب، ها ولا يفهم الحديث ولا الأسانيد ولا المتون، يخرج فيروي صحيح البخاري أو يجيزه لأي أحد من غير حتى القراءة، هل هذه رواية معتمدة؟ العلماء المتأخرون نظرا لأن الحديث قد بونت وجمعت وفرغ من ذلك كما قال البيهقي وغيره، صار الأمر إيه؟ صارت الإسناد مسألة شرفية كما سيشير إلى ذلك ابن صلاح في آخر كلامه، حيث قال وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا من ذلك عن ذلك إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة المحمدية، إبقاء فقط السلسلة لكن لا ينبني على الرواية صحة أو ضعفا. يعني مثلا النهاردة القرآن عندما تقرأ تروح تختم ختمة على شيخ من الشيوخ فيمنحك إجازة، منحك إجازة، هل معنى ذلك أنك لو كنت ضعيفا أو أن شيخك ضعيف هذا سيسقط الرواية نفسها؟ لا، الرواية صحيحة من قبل أن تولد أنت، قبل أن يولد شيخك فهي موجودة أصلا، فحصولك على إجازة مسألة شرفية ليس أكثر، لا ينبني عليها حكم بصحة أو ضعف. قال لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجال من اعتمد في روايته على ما في كتابه عاريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. يعني هو راوي اعتمد على الكتاب لكن هو ليس عنده، ليس كتابه موصوفا بالكتب المتقنة، لأن مش معنى أنك تروي من كتاب أنك تروي من أي كتاب، الكتاب قد يقع فيه تصحيح، قد يقع فيه تحريف، فيه زيادة، فيه نقصان، فيه تقديم، فيه تأخير، فإذا كان كتابك غير متقن فرويت منه فأنت بالضرورة لست بمتقن لأنك رويت على الغلط. كذلك الحفظ، طبعا المتأخرون إنما يرون كتبا كما أشرنا، وكذلك ذكر ابن الصلاح يرون كتبا لكن هم يتسامحون في رواية هذه الكتب كما قلت، ويعني يذهب يقول أجزت لك صحيح البخاري وأنا أصلا ما أعرفش البخاري ولا شفت البخاري في حياتي، فهو يقصد أن المتأخرين تسامحوا في رواية الكتب من غير مراعاة لضبط الكتب كما رعى ذلك قدماء العلماء. عندنا باب في مصطلح الحديث اسمه باب صفة كتابة الحديث وضبطه، تكلم العلماء في كيفية ضبط الحديث في الكتب، هذه الضوابط التي ذكرها العلماء في هذا الباب اعتبرها العلماء القدامى وساروا عليها، لكن المتأخرون ليسوا كذلك. ولذلك تجد مثلا يقول لك ابن ماجه، سنن ابن ماجه النسخ المتأخرة مليئة بالتصحيح، فإذا أردت أن تعتمد على نسخة ابن ماجه فالجأ إلى النسخ القديمة، هذا قاله العلماء. ليه؟ لأن النسخ المتأخرة تسامحوا وتساهلوا في نسخها من غير مقابلة ومراجعة وعرض بحيث يصححون هذه النسخ، فوقعت فيها الأخطاء بخلاف النسخ القديمة فإنها كانت متقنة. قال فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة، في التصانيف، بمعنى أننا إذا أردت أن أقول أن هذا الحديث فعلا روي لابد يكون موجودا في كتاب من الكتب المعتمدة التي يعتمد عليها العلماء، لا يقصد هنا ما نص أي ما نص على صحته أو حسنه، وإنما أنا أبني الصحة أو الحسن على الإسناد الذي أجده في الكتب المعتمدة وليس على إسناد تفرد به جزء حديثي متأخر الله أعلم ما وقع فيه من تحريف أو تصحيف أو تغيير. ثانيا، هذه الكتب المعتمدة إذا وجدت الراوي ثقة بحسب ما ذوّن في كتب الرجال يبقى هو ثقة بالمعنى المفهوم لكلمة ثقة عند قدماء العلماء وهو أنه يحتج به. أما الثقة في الرواة المتأخرين من القرن الرابع إلى يومنا هذا فلم يتحقق فيهم الثقة الذي يكون محتج به كما أشرنا إلى ذلك. قال التي يؤمن فيها لشهراتها، لأن مش جزء حديثي غريب كما الله أعلم، ربما حتى لا نعرف مؤلفه، لشهرتها من التغيير والتحريف، وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك، يعني ما لا يوجد في الكتب المعتمدة، إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة، زادها الله تعالى شرفا، آمين. هذا هو مقصود كلام ابن الصلاح. إذن ابن الصلاح لا يغلق باب الاجتهاد ولا يقول إن المتأخرين ليس لهم أن يجتهدوا في الحديث تصحيحا أو تحسينا، لا يقصد هذا المعنى، وإنما يقصد إن أردت أن تحسن أو تصحح حديثا لابد أن تجد له أصلا في الكتب المعشورة المعتمدة، فتحكم على سنده الموجود في تلك الكتب لا على سند تفردت به تلك الأجزاء المتأخرة لاحتمال بل لغلبة الظن أنه وقع فيه تصحيح أو تحريف أو غلط في الإسناد أو في المت. وطبعا الأمثلة على هذا كثير، أنا عندي حديث فعلا تجد الحديث في الكتب المتقدمة بلفظ، تجد في نفس الحديث في كتب متأخرة تتغير بعض الألفاظ، بما يؤدي إلى تغيير المعنى. ده نتج عن إيه؟ عن التصحيف الواقع من قبل المتأخرين في الكتب. لو اتسع الوقت لجئت لكم بعشرات الأمثلة، وأنا في كتاب الإرشادات بتاعي ذكرت أمثلة كثيرة جدا من هذا القبيل، بالإمكان أن ترجع إليها وأن تعرف أمثلة من هذا القبيل. طيب، بعض العلماء قالوا إن ابن الصلاح يقصد من هذا هو غلق باب الاجتهاد، وأنا لا أفهم ذلك، بل هو يمنعك من أن تحكم على حديث بمقتضى إسناد تفرد به جزء حديثي متأخر. أما إذا حكمت أنت نفسك على حديث بسند موجود في أبي داود، في الترمذي، في ابن ماجه، في الكتب المشهورة، فهو لا ينكر عليك ذلك. وبعضهم قالوا إن الإمام سيدنا الإمام ابن الصلاح إنما يقصد إغلاق باب التصحيح، أما باب التحسين فهو يفتحه، بينما عبارة ابن الصلاح صريحة في أن الأمر في الصحيح والحسن عنده سواء، لأنه قال في سياق كلامه فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه إلى آخره. فالصحيح والحسن حكمهما عنده واحد، هذا يعني خلاصة ما نريد أن نبينه. ابن الصلاح لا يغلق باب الاجتهاد ولا يخص الصحيح عن الحسن بهذا الإغلاق، والمعنى الذي قصده ابن الصلاح ما قد شرحته وبينته، ستجدون مناقشات كثيرة جدا، لكن بإمكانك أن تفهم كل ما قيل حول كلام ابن الصلاح هذا على ضوء ما بيناه، افهم كلام العلماء على ضوء ما بيناه. ولكن حتى هذه المعارضات التي عرض بها كلام ابن الصلاح نتج عنها علم غزير جدا، وبخاصة في كلام سيدنا الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فإنه في سياق تعقبي على ابن الصلاح استطرد كثيرا وتطرق إلى مسائل كثيرة متعلقة بعلم الرواية. فسبحان الله، الأمر كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى ورب خطأ يهدي إلى كثير من الصواب، يعني قد يخطئ العالم في اعتراض على عالم آخر فيقول في سياق اعتراضه كلاما مفيدا جدا وإن لم يكن ناهضا لرد كلام من اعترض عليه. نكتفي بهذا القدر ونشوف إذا كان هناك أسئلة ولا حاجة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. ننتظر إن شاء الله تعالى الأخوة والأخوات من لديه استفسار أو عرض سؤاله. الأخ وليد خالد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا؟ جزاك الله خيرا. الحمد لله. الله يبارك فيك، أوجزت وأتقنت جزاك الله خير، ولكن عندي مسألة شيخي مبارك. قول ابن الصلاح رحمه الله كما بينته في وقد تختلف الأقوال يعني بين المتأخرين والمتقدمين، وهذا ما طرحته أنا في المحاضرة السابقة جزاك الله خيرا، فكيف بالعلماء اليوم نجد من يصحح يعني مرات بالتحقيق، كون مثلا عندي كتاب بلوغ المرام في نسخة الشيخ ماهر أو غير نسخة، قال هذا وقلت حديث صحيح فيه كذا فيه كذا، وقال الإمام أحمد فيه كذا، وقال الشيخ الألباني فيه كذا، فكيف أميز بين هذه الأقوال بين المتقدمين والمتأخرين في مسألة التصحيح؟ طيب، يا حبيب قلبي أنت شاغل نفسك بالمتقدمين والمتأخرين وهذا يضيع عمرك. نحن نستفيد من المتقدمين والمتأخرين، والمتأخرون لم يكن لهم جهد إلا محاولة فهم المتقدمين. يعني ابن صلاح هل هو قال هذا العلم علم يخصني أنا أم هو العلم الذي فهمته عن السلف؟ كذلك ابن حجر، كذلك العراقي. لكن العالم المتأخر قد يوفق في تحرير مسألة ويحرر فيها مذهب المتقدمين على الحقيقة، وقد لا يوفق في مسألة أخرى ويأتي عالم آخر فيصحح عليه أو نحو ذلك. فنحن لابد أن نفهم هذا الأمر. المتأخر دوره في الواقع هو محاولة تحرير مذاهب المتقدمين، وفق في مواضع ولم يوفق في مواضع أخرى. أنت إن أهملت كلام المتأخرين عموما ستضطر إلى أن تقلد نفسك، وأنت متأخر أيضا. يعني إذا قلت مذاهب المتقدمين كذا وليس كذا، وليس كما قال ابن الصلاح ولا ابن حجر ولا العراقي ولا غيرهم، يبقى أنت كده إيه؟ هذا فهمك أنت لمذاهب المتقدمين. سنرجع إلى كونك متأخرا، وأنت إذا لم تقبل من مثل ابن حجر ولا ابن الصلاح ولا العراقي فبطبيعة الحال يلزم أن لا تقبل من نفسك. لا، هؤلاء فهموا مناهج المتقدمين وكتبوا في تحرير مذاهب المتقدمين، منهم من وفق ومنهم من لم يوفق، منهم من وفق في موضع ولم يوفق في موضع آخر، لكن نحن نأخذ الحق من مجموع كلامهم وليس من كلام واحد منهم. أما أن نترك كل ما قاله المتأخرون ونقول هؤلاء متأخرون، إذا ستأخذ أنت بفهمك أنت للمتقدمين، ولا شك إذا كان الأمر هكذا ففهم ابن حجر أولى من فهمي، وفهم ابن الصلاح أولى من فهمي، وفهم العراقي أولى من فهمي، ومع ذلك نحن لا نجعل المعادلة هكذا، وإنما نستفيد من كلام المتأخرين في فهم كلام المتقدمين. فإذا تبين أن المتأخرين اختلفوا في فهم كلام المتقدمين فننظر في دليل هذا ودليل هذا والشواهد التي ذكرها هذا والشواهد التي ذكرها هذا، وعلى ضوء هذا نستطيع أن نحرر مذاهب الأئمة القدامى على وجه الحقيقة. لكن ما تشغلش نفسك بالمتقدم والمتأخر اللي كنت حتحق نفسك في النهاية. يا أخي كلمة مسألة، اسمعني يا حبيب قلبي، اسمعني يا حبيب قلبي عشان بس استفيد. تفضل بالكلام. أنا لا أناقشك ولا أجادلك وإنما أنصحك لوجه الله سبحانه وتعالى. فبتيجي مثلا الشيخ ماهر حفظه الله تعالى أو الشيخ زيد أو الشيخ عمرو أو الشيخ فلان أو الشيخ علان، هؤلاء لهم بحوث، لهم اجتهادات، أصابوا في مواضع وأخطأوا في مواضع. فليس معنى ذلك أننا أترك كل ما قاله هؤلاء العلماء المتأخرون. ما أصابوا فيه فأهلا وسهلا، وما أخطأوا فيه فأهلا وسهلا، بل القدامى قد يختلفون. فإذا اختلف أحمد بن حنبل وابن معين، هذا متقدم وهذا متقدم، هتعمل إيه هنا؟ أكيد ستلجأ إلى محاولة فهم دليل أحمد وفهم دليل المعين لترجح قولا على قول، والقولان قال بهما إمام متقدم. فإذا جاء المتأخر فبعضهم بعض المتأخرين تبنى قول ابن معين والآخر تبنى قول أحمد بن حنبل، فهم لم يخرجوا عن كلام السلف رضي الله عنهم جميعا. وأيضا القصة مش مرتبطة بالصحة والحسن والتضعيف يتحكم على الأحاديث. منهجية المتقدم ومنهجية المتأخر لا تختصرها في أن هذا قال صحيح وهذا قال ضعيف. القدامى اختلفوا في بعض الأحاديث، وإنما قد يكون الإمام أحمد أنكر الحديث لكن أنكره من وجه ما أو من رواية معينة، ووجدت للحديث روايات أخرى. يعني حديث العمل بالنيات حديث صحيح كمتن، لكن روية بأسانيد ضعيف العلماء ضعفوها مع تصحيحهم للمتن. فكل ذلك يمثل مذهب المتقدمين، ولكي تفهم المتأخر والمتقدم لابد أن تكون مدركا لمناهج المتقدمين ومناهج المتأخرين، وكيف استفاد المتأخر من المتقدم، وكيف فهم كلام من تقدمه من أهل العلم. وهذا ما تستعجلش يا ولدي، محتاج يعني عمر فوق عمره. جزاك الله خيرا. بس أوضح السؤال شيخنا، مقصدي في السؤال شيخي ليس من وفق في الصواب يا ولدي. نعم شيخ. بعد كده لسؤالك عشان يعني أفيدك كما تريد. الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا، أعتذر للمقاطعة. أحسن الله إليكم شيخ. الآن مشاركة للأخت أو الأخت أو الأخ حمودة. حمودة وحمود تقول إيه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير أستاذي على هذه الإفادات. أستاذي أنا رأيت أمرين هنا أريد الاستفسار عنهما في المحاضرة. الأول قلتم في تصنيف الأجزاء هناك أمرين عند أصحابها لتحصيلهما. الأمر الأول هو علو الإسناد، والأمر الثاني التفاخر إن كنت قد سمعت جيدا. هذا صحيح؟ نعم التفرد. أحسنتم أستاذي، أنا لم أسمع جيدا. الأمر الثاني هو أنكم قلتم في إجابتكم للأخ الآن فهموا ابن الصلاح وابن حجر رحمهم الله أحسن من فهمنا أو من فهم المعاصرين. هل لا يجوز شرعا أن نقرأ الأصول بفهم معاصر؟ يعني لابد أن نمر من المراحل لمعرفة تأريخ العلم، لا بأس، ولكن هل نحن مضطرون كباحثين أو كمجتهدين، ليس كمجتهدين بمعنى الاجتهاد في عصر النقاد أو المحدثين، ولكن كباحثين نبحث عن فهم السنة الصحيحة وعن فهم صحيح للسنة الصحيحة، ألا يمكن أن نرجع للأصول نقرأ الأصول؟ ألا نستطيع فعل ذلك أستاذي؟ يا أختي الفاضلة، إذا أردت أن تحرري مسألة فقهية هل ترجعين إلى القرآن والسنة مباشرة أم تستأنسين بكلام أهل العلم؟ لابد. أنا في رأيي، وأعرف أنه ليس لي رأي الآن كمبتدئة، ولكن أنا بإجمال أقول أنا كنت أشتغل على كتاب مختلف الحديث للشافعي رضي الله عنه، فسألني أستاذي المشرف على أطروحتي، قال لي ارجعي إلى كتاب فلان وفلان. قلت له أستاذ لماذا لا أرجع إلى الكتاب مباشرة؟ أنا أفهم الحمد لله مصطلحات العلماء على قدر إمكاني وعلى قدر ما تعلمت، والحمد لله عندما انتهيت من البحث كان راضيا عنه جدا. يا أختي الفاضلة، يعني ألا يمكن أن نرجع نحن إلى الأصول نبحث فيها بمنطق وثقافة عصرية لأن ليس فقط المصطلحات هي المهمة أستاذي في نظري، المصطلحات صحيح نستأنس بكلام العلماء صحيح، نتعلم من مناهجهم صحيح، ولكن هناك سياقات، هناك سياق عام هنا يتغير العالم كله يتغير، حتى الفكر يتغير، ثقافة أصبحت ثقافة عامة يعني كونية. هل لا نتغير نحن أستاذي؟ وأعتذر إن أنا لا أفضل. أنت الآن في هذه الأزمنة المتأخرة تريدين أن تفهمي الإسلام بمعزل عن أهل العلم، مش كده ولا لا؟ ليس هذا ما قصد، ليس بمعزل، نحن لا يمكن أن نتخطى العلماء ولا كلام العلماء الراسخين فيه، يعني عصور الأولوية الخيرية هذا لا بد منه لمعرفة المصطلحات، لا بد من الرجوع للمتأخرين، ولكن هل لا يمكن فهم بفهم جديد؟ هذا الذي أريد، ألا يمكننا أن نفهم بفهم جديد؟ إذا أردت أن تفهمي فهما جديدا فخص به نفسي، يعني قولي أنا فهمي للنصوص، لكن لا تنسبي هذا لأهل العلم. كيف أستاذ؟ يعني إذا أردت أن تقولي هذا هو علم العلماء فلابد أن تأخذيه من العلماء، أما إذا أردت أن تقول هذا علمي أنا الخاص فحينئذ أنسبي هذا الفهم لك وليس للأهل العلم. إحنا النهاردة لما نقول الحديث صحيح نقصد صحيح يعني إيه؟ صحيح عندنا أم صحيح عند العلماء؟ عند العلماء المتقدمين. فكيف أقول إنه صحيح عند العلماء وأنا لم أعنى بدراسة مناهج العلماء ولا فهم مذاهبهم؟ أنا قلت لابد من دراسة المناهج لاستفادة في مناهج العلماء، لابد من مصطلحاتهم، لابد لكي يبقى يعني هناك اتصال دائما، الاتصال دائم، ولكن الفهم للحديث مثلا الحديث الصحيح ألا يتغير بتغير السياقات أستاذي؟ هذا ما نفعله الآن هو أننا ندرس مناهج الأئمة من خلال هذا الكتاب، قد يوفق ابن الصلاح في موضع وقد لا يوفق في موضع، نبين كلها، هذا الذي نفعله، نحاول أن نتعلم مناهج الأئمة من خلال هذا الكتاب. يعني لابد أن نحتفظ على هذه السلسلة حتى في التاريخ للعلم، هذا الذي قصدتم؟ طبعا العلم يؤخذ تدريجيا، لا يمكن أبدا أن تقذفي على العلم هكذا، لابد أن تأخذيه تدريجيا كما نصح به العلماء. والإمام الزهري قال في بعض الروايات إنما العلم يؤخذ شيئا فشيئا، ومن أخذ مرة جملة نسي مرة. نعم أستاذي، أعتذر منكم إن كنت قد تعمقت فيه، ولكنني أريد أن أفهم منكم. أنا مستفيد يا أختي الفاضلة، الله يبارك فيك. الله يجزيكم بخير أستاذي، والله يجزيكم بخير. أنا أتعذركم لأن الآن عندنا صلاة الظهر، فأستسمحكم يعني للانصراف حتى ندرك الصلاة. وأعتذر منكم أستاذي، السلام عليكم، جزاكم الله خيرا. جزاك الله خير. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم، مساء الله. جزاكم الله خير. حياكم الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.